وشو ذكر؟ اي اقول حتى البيع والاجاره والصرف انا اقول ضابط الشر المنافي لمقتضى العقد ضابط والشر اللي يبطل العقد هو الذي يتضمن محذورا شرعي. انظر انت هذا الشر في محذور شرعي فهو حرام، ليس في محذور شرعي فالاصل الصحه، وعلى مدعي البطلان او الفساد الدليل. اذا قال بعتك بشرط كذا يقول حرام، ما الدليل على التحريم؟ انا معي اصل وهو ان الاصل في العقود الصحه. اذا كانت المصارفه على ما هي عليه لا في اصل، قد تكون فيها محاباه او فيها ربا. يعني الشرط الان الشرط المحرم الذي يبطل العقد ان يشترط قرضا او ان يشترط سلما او سلفا او يكون العقد يتضمن ربا، يتضمن ربا فتقول بيعتك هذا البيت بشرط ان تبيعني الصاع الذي عندك من البر، صاع عندك من البر بصاعين من عندي، يعني يبيع صاع صاع جيد بصاعين من الصاع الرديء، هذا الضابط. اذا الذي يحرم الان من الشروط القرض وان يجمع بين سلم وبيع، الحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرط في بيع، او يتضمن ربا بدأ يقول بيعتك هذا البيت بشرط ان تشتري مني، اشترط مني الاصل التي عندي بالاصل التي عندك، الاصل التي عنده رديئه بالاصل التي عنده جيده لكنها اقل. يعني مثلا انا بيت قلت بيعتك بيتي بمئة ألف بشرط ان تشتري الصاعين الذي عندي بالصاع الذي عندك، والصاع الذي عنده قيمته بصاعين من عندي، يقول هذا ما يجوز، ما يجوز، لان هذا ربا، لان هذا وسيله او يتضمن ان يبيع البر بالبر مع التفاضل، مع التفاضل. فاذا قال هذا جيد وهذا رديء نقول هنا ضابط او قاعده في مساله الربويات، لا عبره بالجوده والرداءه في باب الربا، لا عبره. الان تمر سكري، تمر سكري باعه صاع من التمر السكري بأردى أنواع التمر، هل يجوز أن يحصل بينهما زيادة؟ لا ما يجوز. وهذا في حديث كنا نأخذ الصاع بهذا بالصاعين، قال أوه عين الربا. فإذا خذوها قاعدة عندكم، الجودة والرداءة في باب الربويات غير في المعتبرة، في المعتبرة. فإنسان مثلا عنده صاع من البر الجيد أغلى أنواع البر أراد أن يبيعه بصاعين من البر الرديء مبلول، هل يجوز؟ لا يجوز. حتى لو قدر أنه باع الصاع من هذا بعشرة والصاعين كلاهما بريال لا يجوز، لعموم البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. يقول الثاني ما يصح معه البيع وقد ذكره بقوله وإن شرط أن لا خسارة عليه، من اللي شرط؟ المشتري، اشترى منه شيئا وقال بشرط ألا أخسر فيه، فهذا الشرط فاسد، لأن من اشترى شيئا فله غنمه وعليه غرمه، يعني غنمه ولا يغرمه، والخسارة والربح هذا ليس إلى البائع، هذا بحسب العرض والطلب. إذا اشتريت منك سيارة قلت بشرط بخمسين ألفا قلت بشرط ألا أخسر فيها، هذا الشرط غير صحيح، غير صحيح، وذلك لأن السيارة لما اشتراها المشتري دخلت في ملكه، في ملكه، فكما أنه لو زاد لا يرد ما زاد للبائع، فكذلك إذا خسر لا يتحمل البائع الخسارة. أنا بعتك سيارة بخمسين ألف قلت بشرط ألا أخسر فيها، ما يجوز. كما أنك لو بعتها بستين ألف ما تقول والله بعطيك ستين يعني بعتها علي، فكذلك أنا لا أتحمل الخسارة. إذا نقول إذا شرط ألا خسارة عليه فلا يصح، لا يصح هذا الشرط، لأن المشتري إذا اشترى الشيء أو لأن الإنسان إذا ملك الشيء ملك الغن والغرم. قال أو متى نفق المبيع وإلا رده، نفق بمعنى راج، راج واستهلك في السوق وإلا رده، في مثل اشترى سلعة قال اشتريت منك هذه البضاعة أثواب أقمشة أواني، قال بشرط إن نفقت في السوق وصارت تمشي وتباع وإلا رددتها عليك، فهذا أيضا لا يجوز، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ نقول لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، إذ أن مقتضى العقد أن المشتري إذا ملك السلعة فله مغنمها وعليه مغرمها. طيب